ورد عن الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر يا وارد الأنس والأفراح في السحر أزحت ما بفؤادي من لظى الكدر ناشدتك الله هل جزت الحقيق وهل مررت بالأرض ذات الماء والشجر أرض بها سحب الإفضال ممطرة مخضرة الترب بالأعشاب والزهر بها المسرة والأفراح دائمة يا فوز سكانها بالخير والظفر إني لأذكرها يوما وبي حزن فيرحل الحزن من قلبي مع الضجر حوت حبيبا به الأكوان عاطرة يضوء رياه في سهل وفيه وعري برا سخيا تقيا سيدا سددا يضيء في الكون لأهل الكون كالقمر برد الجلالة بحر جود إن ترموا في حالة الجود تلقى الجود كالمطر أصل السيادة بل عين العناية بل روح الهداية لب اللب من مضري زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من باد ومن حضري عنه الجمادات أضحت وهي مفصحة وقد أتى منحه في معظم السور محمدان خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر محمدا خير خلق الله قاطبة وسيد الجن والأملاك والبشر. سيدي يا حبيب الله يا سندي ويا مددي ويا ركني ويا وزري ويا غيازي ويا كهفي ويا ثقتي ويا سروري ويا روحي ويا وطري أنت الغياث لمن ضاقت مداهمه وخير من يرتجى في العسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب الأقوى لنيل المنى والفوز بالظفر يا رسول الله انظر إلينا